يا بلدي ورا الزمن البعيد شفتك منارة وضي تلوح لي منارة وضي تهبهي بشموع رايتك أنا الحاسيك وما ناسيك وداي في صدى حكايتك أنا الحاسيك وما ناسيك وداي في صدى حكايتك حكاية ليلك الدافية وبوح النسمة بالعافية وست عمري الهنا غافية بتحلم بزمان الغيث وتكبر في رؤاي الطول أميرة وسيف تاني مسلول وطليلا طاعوا يطولوا خيول وشمسا في عتام الهم تلملم في خيوط النور وترحل لزمن مجهول حكاية ليلك الدافية وبوح النسمة بالعافية وسيت عمري هنا بغافية يا بتحلم بزمان الغيث وتكبر في رؤاي الطول أميرة وسيف سليم مسلول وليل انطاو يطول خيول وشمسا في عتام الهم تلملم في خيوط النور وترحل لزمن مجهول يا بلدي غنيت لك عشان العزة بيك تسلم عشان لما الزمن ساقني وسابك في جدار الهم حسيتك حنين دافي وشوق ساكن مدار الدم حسيتك حنين دافي وشوق ساكن مدار الدم وجهك ما غاب دقيقة بتفاصيله الرقيقة وجهك ما غاب دقيقة بتفاصيله الرقيقة مسحة الأسى والحقيقة كان معي في ليل شقاي كان معي في ليل شقاي شقاي Thank you.

الشقاق.